الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في بدء وفي دراسة بدء سيرة النبي. معنى سيرة النبي التي تقرأ يعني كيف بنى النبي الكريم، كيف بنى الإسلام. وإذا كان الواحد إجا لعند النجار لحتى يتعلم إنجارة وأرينا له سيرة شلون بنصنع الباب، يعني المقصود أن نحكي لما المستمع يصير يعمل أبواب مثل المعلم تبعه، ما هي هذا الاستنباط وهذا العلم. المسلمين الآن فقدوا العلم كفكر وفهم، مضافا إلى ذلك لو سمعوا العلم ما بسمعوا لأجل أن يصنعوا الإسلام كما صنعه الصانع الأول. ابني إسلامنا إذن كاذب. المقصود إذا سمعت سيرة النبي، يعني سيرة النبي المهندس كيف عمر البيت؟ ما بتتعلم الهندسة؟ طيب إذا قلنا لك شلون عمر البيت، يعني تعال انت ايش عمر يا اخي. هذاك النبي لا، ايش الصحابة شو عملوا بعد ما شافوا سيرته في بناء الاسلام؟ ان شو عملوا؟ ما مشوا على منواله وعلى منهاجه؟ والقرآن ما يتحكى لهم اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا بكم صيروا مسلمين من الذين آمنوا وعملوا بالصالحات، هذا الطريق، وغير الطريق هذا كذب وغش. يعني إنه بالأمانة أنا مسلم، مثل إذا قلت أنت طنبرجي وقلت عن حالك طيرجي، لأنك وتفتخر أن أخي الطيار ما في مثله، والطيار بياخد هيك معاش وبنعاز وكذا. هالحكي هاد بيعملك طيار؟ قد ما أثنيت على الطيران واعتزيت بالطيران حتى تتدرب وتتعلم على يد معلم مدرب وتصنع كما صنع المعلم تبعك، هذا الإسلام. أبو هريرة هيك عمل، بلال هيك عمل، عمر هيك عمل، هذول المسلمين. فالإسلام جهاد وأخلاق وروحانية وربانية، وتتجافى جنوبهم عن المضاجع ويهدي إليه من أناب. شو الإنابة؟ إنابة خلوة القلب وعقوفه في حضرة الله، هي شو اسمها؟ فهي الإنابة شو سمرتها؟ قال في اهدنا الصراط المستقيم، وفي ويهدي إليه، في معرفة بالله وفي معرفة بالطريق إلى الله. تبع اهدنا الصراط المستقيم طريق إلى الله، أما ويهدي إليه الطريق إلى معرفة الله، هاي قمة الإسلام. فمشان إيش عاد نقول تصور؟ مشان إيش؟ لحتى واحد إلنا بجوز وما بجوز وبدعة وما بدعة؟ يحكي بالقرآن يا أبي، يحكي بالقرآن. انت صار عندك مقام الإنابة، اهدنا الصراط المستقيم. عم تفهم شو عم تحكي؟ لما بتطلب من الله بالفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، الله بيهديك الصراط المستقيم. بعد آمين بيقول لك إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، هي بده يهديك، بده يدلك على طريق الإسلام من مدرسة نوح. إن بدك تكون حتى تهتدي الصراط المستقيم بدك تمشي على ممشى نوح. فقال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله، هاي الهداية الصراط المستقيم، واتقوه وأطيعوني. يعني سيدنا جاء من غير معلم ابني ما بصير، وحلاء من غير معلم بصير فيك مثل حلاء جحي ما رضي يحلق بالصالون، شاف الاجره غالي، شاف واحد من اللي بيحطوا كراسي بالطريق بقديش، قال له غرق سوري، قال له يلا. الظاهر من اول صاحبه جرحه، والسحبة الثانية جرح ثاني، والثالثة جرح ثاني، بدل ما يعملوا الموس هيك بشكل مسطح عملوا بشكل الواقف ومتلم الموس. جحي حس انه شيء عم يجعه، تناوق بالمراية وشاف ما شاء الله صاير وشه احمر مثل الورد. وهذا كل ما ينجرح جحي جرح يحط له قطنة، شاف نص راسه صاير قطن. قال له اخي حاجه لهم؟ قال له ما بصير نكمل لك حلاء. قال له اخي حاجه؟ ما بصير. قال له اخي انا بدي ازرع نص راسي قطن زرعته، بركة الثاني بدي ازرعه فجل، بدي ازرعه بصل، بدي ازرعه كرم، انت اخو دين كيف حاجه بدنا ننوع. فيا ابني الان المسلمين فقدوا مين يصنع لهم اسلامهم. هاي اللي بيقلوها عبد البرغل، شو بيسموها الأقراص الصغيرة، الفلافل. تحسن انت تعمل فلافل لحالك من غير ما تتعلم من معلم؟ تعرف تحسن تعمل بوشار من غير ما تتعلم من معلم؟ الإسلام يا ابني، الإسلام بناء العالم، بناء الفلاسفة العلماء الحكماء، بناء النصر، بناء العز المجد الوحدة الملائكية الأخلاق. يعني طيب هلا لهم لقيت الشيخ شو يعني؟ يعني هالعضايض وهالطور العرض شو تستفيدوا منه؟ جامع النبي ما كان فيه شيء، لكن كان فيه النبي هداك ملك الجوامع وشمس الجوامع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما الله أنزل عليه فاصدع بما تؤمر، يعني اعلن الإسلام في صلاتك. شوف كمان بالتدرج، ما رأسا انزل حارب وضارب وقاتل. فصار النبي يعلن الجهر في صلاته لتبليغ الناس حتى يتعلموا الإسلام بنظرهم. وكانوا يا أبني على جاهليتهم كان إذا سمعوا القرآن كانوا يفهمون. هلأ المسلمين طلطنيس ما بيفهموا شيء من القرآن، وكان قبل 340 سنة القرآن للأموات من طرف المشايخ ومن طرف العوام. القرآن يا أبني كتاب ثقافي، كتاب مدرسة، كتاب مصنع، بده يصنع الرجال. لكن يا ابني هالمصنع وهالمدرسة، مصنع ما بده مدير، مدرسة ما بده معلم، مزرعة ما بده مزارع. المسلمين مثل أولاد صغار في شؤونهم الدنيوية، بشوفوا كل واحد 50 شيطان معه ما حدا بالسيناري، وبأمور الدينية مثل المجانين مثل الأطفال ما له فهمان شيء أبدا. فالله أنزل على النبي فاصدع يعني اجهر بالقرآن بشكل تصدع قلوبهم وتنزعج وتجيها مثل الضربة يصحو. هي ما خاصة بالنبي، هي خاصة بكل مسلم بكل مسلمة. انت صدعتي بما تؤمري خلي ينزعج منك وفي سبيل الله. إذا كان يا ابني اخسرت الناس من أجل الله، ما في حدا عامل الله وخسر. الله يا بكسبك هل يزعله يا بكسبك أحسن منهن. فلكن ابني هي كلها صارت بعد ما تخرج النبي من غار حراء، بعد ما حي قلبه بالله بذكر الله عشق الله، ما عاد سأل عاد عن جسده وعن بدنه وعن كلام الناس عن أذى الناس عن حكي الناس، جوع عطش عداوة خوف. هلأ المسلم ما بيعرف ولا له صلة، إذا بدي يسمع كلمة شان الدين بيقول لك عيفني أخي، شو بدنا بالشغلة، امشي أخي امشي بلاها بالناقص واحدة. هذا ما مسلم، هذا ابني، هذا إله من الإسلام الاسم. العريس إذا جيت العرس إجا على العرس وعرضات وطبول هالمرفعجية وسيف الترس، ولما فوتناه على الغرفة وين العروس كتبنا له اسمها، قلنا تفضل هي العروس هي الاسم. شو عم تضحكوا علي ولا أنا مسخرتكم؟ ليش مسخرتنا؟ أنت عم تتمسخر على الله. الله عم يطلب منك الإسلام العلم والعمل، إسلام القلب والقالب، إسلام الروح والأخلاق، إسلام الدعوة إلى الله، ما عم تعطيه إسلام الاسم. فإذا أنت هاللي ما تسوى شيء وعم تغضب لما واحد عم يعطيك الاسم عواطف الحقيقة، أنت شو عمل بينك وبين الله؟ فالناس نايمين ونوم تقيل ومبنجين بدهم صحو بحكمة برفق بقوة إيمان، قوة إيمان بده قلب. ابني بلا قلب ما بصير. طلاب العلم لو بتعملوا لفتكم قد هالجامع وبجيبوا كل القماش الأبيض هاللي سوء الحميدية ما بصيروا مشايخ، إلا صلكم قلب تنطقوا بالله وبنور الله وبروح الله وتغيبوا عن أنفسكم وتغيبوا عن حظوظكم وأهواءكم وشهواتكم، يتم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. والله أنزل وأنذر عشيرتك بعدين الأقربين، قال له عيلتك القرايبينك القراب القراب جمعهم، بني هاشم وبني المطلب وبني عبد الشمس وبني لؤي مدري ايش جمعهم. فوقام فيهم خطيب وشي لا بيعرفوه ولا سمعوا فيه، متمسكين بدينهم بده يطالعهم من دينهم الى دين ما بيعرفوا منه ولا حرف. ابوه جده جد جده هذا الصنم تبعه هذا الرب، هي قليلة ابني. فالنبي وأنا أول المسلمين، وكان النبي بس أول مسلم ما في ثاني مسلم وثالث مسلم ما في ورابع. ما مر معكم إنه في دار الأرقم صاروا قديش 40 مسلم وكلهم كانوا يعملوا عمل النبي، كلهم كانوا يعملوا عمل النبي، دعوة وتتجافى جنوبهم عن المضاجع وتقوى وذكر وحب وتضحية وبذل كله في شو. الإسلام الإسلام مدرسة، أعظم مدرسة في الوجود من خلق آدم إلى الآن. توجد الإنسان العظيم في كل شيء، في العلم في العقل في الحكمة في الأخلاق في الروحانية في السعادة. ابني الناس عم يزهدوا بالإسلام لأنه ما شايفين، ايش جبنا بس ندوق لنا لحظه لحتى ندوق، ما في التنكه فاضيه ونشفانه وما فيها غير الغبار. طيب وين العسلات؟ وما بيعرف العسل. فالنبي تسلط عليه من اهله ابو لهب، صار يؤذي النبي وصار يزهد في النبي ويحذر عشيرة النبي انه بكرة العرب بتقاتلكم كلها، شو بتكون تصبقوا وتتركوا دينكم. العرب هي دين آبائها وأجدادها من مئات السنين، فعندك صمود تحسن تصمد أمام أبي لهب تبع زمانك؟ يسلط عليك أبو لهب، بكل زمن في أبو لهب وبكل زمن في أبو جهل، كل عصر فرعون فيه وموسى وأبو الجهل في الورى ومحمد. تحسن تصبر وتتلذذ، إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد، ويهجم. شو معنى ريح الجنة؟ يعني بده يدخل الجنة، يدخل الجنة هو طيب، يعني بده يستشهد. هذا ابني، هذا كان بعض صفات المسلم. هلا ما تحتاج العملية، قلب ذاكر وشوية ثقافة إسلامية جيدة وحكمة وأخلاق وسلوك، وين ما رحت تتقبل إيدك، لأن ابن المجتمع مجتمع بيندسب للإسلام لكن ما بيعيشوا الإسلام، بده اللحمة بالصحن لكن ما عم يصل له لحام، فإذا صل اللحام يقبل إشرك. العالم كله الآن مهيئ للإسلام، لكن ما في المسلم القدوة ولا المسلم المعلم ولا الجامع المنجب المنتج. ولذلك إن شاء الله ربي بيجعل فيكم ومنكم ومن كل المسلمين المسلم الحقيقي. فدعاه وقال له يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، يا بني عبد المطلب، يا صفية عمة محمد، يا فلانة يا فلانة، أنقذوا أنفسكم من النار، بكرة بعد الموت في جهنم. الناس ما حاسبين حساب الآخرة، بيخاف بالدنيا. إذا خاف من الله إنه الله يفقره، إذا خاف من الله بيخاف الله يضعفه ويمرضه، إذا خاف من الله بيخاف الله يكسر له أجره. أما خايف من جهنم اللي ذكرت في القرآن آلاف المرات، أي جهنم ما حاصل حسابه. يوصف إيمانه بالقرآن، وين شهادة القرآن وتخرجه من القرآن؟ فرد الله كرر عليه الأمر أنه اشتغل بعشيرتك الأقربين، لأن الواحد أول ما بده يشتغل بيشتغل بمين؟ بالأقرب، في الأقرب. هلأ كل واحد منكم إذا كنت تقروا سيرة النبي هيك كنت تعملون، كل واحد يرجع لأسرته يجمعهم. فجمعهم النبي مرة أخرى وخطبهم وقال إن الرائد لا يكذب أهله. القافلة اللي بتسافر بيبعثوا قدامه واحد يشوف له البير، محل المحطة لحتى يأمن لهم محل الجلوس، خيمة ينصب لهم الخيام، يأمن لهم المي. هذا شو اسمه؟ الرائد. فإذا كان عيلة رايح على الحج وبعثت الرائد قدامها بيكذب على أهله؟ قال له أنا رائد، أنا ما بكذب عليكم، أنتم أهلي. إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو. الله إني لرسول الله إليكم خاصة. قبل كل شيء أنا مرسل إليكم بشكل خصوصي، وإلى الناس كافة. فبدي أول بلغكم، وبدي والبلاغ المبين المقنع، البلاغ اللي بيصل في أعماق القلوب. يا ابني بده صحبة. المسلم كان إذا أسلم بمكة كان يصحب النبي، معنى يصحب النبي يعني دائما مع النبي، دخل في مدرسة النبي، عم يشوف الدراسة بعينه وبإذنه وبقلبه وبروحه وقوة النبوة. هلأ يا ابني المسلم ضايع، ولذلك الله ضرب على المسلمين الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هلأ لبنان صار جهنم، هذا علامة رضاء الله لما سخط الله، غضب الله لما محبة الله. فلسطين صارت بعصرنا صار اسمها إسرائيل، القدس شو صار اسمها؟ أورشليم. ليش؟ لأنه أنت أورشليم صاير، أنت ما لك مسلم، لا بعينك ولا بسمعك ولا بعقلك ولا بعبادتك ولا بأخلاقك ولا بشيخك ولا بمعلمك ولا بمدرستك. منين تعلمت الإسلام؟ سيدنا أبو بكر منين أخذ الإسلام؟ من الحيط. سيدنا عمر منين أخذ الإسلام؟ شيخنا منين أخذ الإسلام؟ شيخنا كان عالم، لما راح لعند شيخ التربية راح لعنده هو عالم، دخل عليه لما عرفوا أنه هذا شيخ الإيمان شيخ القلوب، دخل عليه وهو طفل، تجرب عن كل شخصيته وعن كل علمه وعن كل دروسه. فالله نور قلبه بنور الله من مدرسة الشيخ القلبية، من هالتنوير القلبي مع العلم. هذا ما نحن فيه الآن كلها من رشحات ذلك اللقاء وتلك المدرسة. طالب العلم الشيخ فاشل فاشل، هو والخضري وبياع الكعك السمين مثل بعض البعض، بس هذا حاطط لفة عم يبهدل الإسلام. يعني طيرجي ويقوم سوق الطيارة ما بتحرك من الأرض، بينزل من الطيارة وبركب الطنبور وبيسبوه، ما سوى الطيارة. انت بدك ترقى فيهم، ايه انت صفيان باسفل السافلين. السبب ما بيعرف مسكين، ما بيعرف النحو صرف فقط، هذا ابني وحده، هذا جزء بسيط. فان الرائد لا يكذب اهله، لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون. شلون وقت تنام تنعس تنعس تنعس تنعس بعدين ما بتعرف حالك شلون نمت. كمان الموت، شو الموت؟ الموت يوقف القلب، لما بيوقف القلب الدم الدورة الدموية بتوقف، ما عاد بيصل الدم إلى خلايا المخ، بصير له غيبوبة لما بينقص الدم. لما بينقطع الدم نهائيا الخلايا المخ إذا انقطع عنها الدم خمس دقائق كلها بتموت. فهالجسد هذا مات، أما هل اللي كان عم تدرك بواسطة خلايا المخ خرجت من الجسد الذي هو أنت وأنتي. وهون الشحار، شو رسمالك عاد ورأسوري ما عاد ينفع، وأملاك ما عاد تفيد، وشهادات ما عاد تنقذ، ووظائف عليا مدري إيش. لو تملك مثل ما بيملك ريغان، هذا من خصائص الجسد، ما في إلا من أتى الله بقلب سليم. لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. في شك بيقصدكم بعد النوم كمان ما في شك بأنكم بعد الموت الله بده يعيدكم إلى الحياة مرة أخرى وإلى محاكمة الله، وأعمالك كلها مسجلة، الكلمات والنظرات والخطرات والخطوات والمساخر والمهازل وخطوات السينما محسوبة وتبع الجامعة محسوبة وكله محسوب، أكل الحرام والغش والعقوق والبر والذكر والغفلة والمعصية والطاعة. المسلم حاسب حساب شيخ للنبي، هذا أول الإسلام، ما في مين يحكي له ولا في مين يذكره ولا له مدرسة اتقال شو، والشيخ يقول لك ايه والله الناس ما ايش ما عم يدير بالنا على المشايخ. ايه انت عم يدير بالك على الناس؟ شو عملت انت؟ شو عملت للمجتمع؟ ما عملت. ولا تحاسبن بما كنتم تعملون. النبي عم يحلف ولمين؟ وأول إسلام ولأهله لعشيرته الأقربين. ولتجزون بالإحسان إحسانا. بيجي الشيخ بده يعلمهم فقه كفاية الأخيار على العين والراس، يعلمهم أول فقه الروح، فقه القلب، فقه الإيمان حتى يآمن بالأحكام. إذا ما عنده فقه الإيمان منين بده ينفذ الأحكام؟ يعني إذا أنت ما آمنت بالبقلاوة بتحط البقلاوة هاي بتمك؟ إذا كان صحن بعر جمال وقالوا لك بقلاوة بتآمن بتصدق من البقلاوة؟ وعلى أساس الحكي تقرط تأكل؟ ما تأكل. بدك تشوف بعينك بقلاوة وتشم بريحتك ريحة السمن البلدي وبتمك الضوء الحلوة اللي مثل العسل، فبدك تشاهد العين والمخار وإيش والتم لحتى يعني بركي بقلاوة. خطرة كنا بسيران فشان الأخوان يضحكوا بعض الغداء جاءوا صينية كنافة وعواض السكر حاطين ملح إنجليزي، ملح إنجليزي أبيض مثل السكر بس السكر حلو والملح الإنجليزي مر. وقال أخي صينية ما في شيء كثير، كل واحد يأكل له لقمة لقمتين، وأنا جابوا لي صينية لكن صينيتي ما مغشوشة، أنا أكلت لقمة ودوروها من الجناب، كل واحد من كل صينية بيأكل له لقمة. اللي أكل من المغشوشة وشافها مرة سكت لحتى ما الضحك يصير عليه وحده، حطها بتمه وما بلعها، حتى الثاني كمان حطها بتمه على سكيتي، الثالث الرابع بعدين واحد فقاها. فابني بدنا إسلام حقيقي. والآن في مين يسمع لكم الإسلام؟ وإن شاء الله ربي هالطلاب ربي هيك بيكرمهم وبيفتح عليهم، بتكون جد يا ابني والله كنا ما ننام الليل، والله الأربعة وعشرين ساعة كنت والله ما نام ولا دقيقة واحدة، وثمانية وأربعين ساعة والله كنت ما نام، كله في الذكر وفي العبادة وفي التوجه إلى الله، لحتى الله عز وجل أعطانا قوة نحسن نعمل اللي عملناه يا ابني، وكله بفضل الله كله بكرم الله. أما بالكسل وبالغفلة وبالجهالة وباللغو وبالبطالة وبده يصير نائب رسول الله، هذا بكتوله حقمي وبيضربوه بكتفه بيقول له يلا اطلع انت مالك. ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا، حياة أبدية خالدة بسعادة لا تتخيلها العقول، وإنها لنار أبدا. يا بني عبد المطلب، إيه أنت كطالب علم هيك بتدرسون؟ درسون أركان الوضوء أربعة على الحنفي وستة على الشافعي، والتيمم مدري إيش لك قلبه ميت، هذا أول ابدأ بقلبه، ابدأ بإيمانه. الأحكام متى ما صار عنده إيمان هو بيسألك عن الأحكام. يا بني عبد المطلب ما أعلم شابا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة، جئتكم بسعادة الدنيا. الإسلام يا ابني ما آخرة، المشايخ بآخر الزمان لما جدوا شمروا وبدون يعملوا حالهم أبطال عملوا آخرة بس، دنيا ما في. أما النبي بنى الدنيا وبنى الآخرة، علمنا الاقتصاد والغنى والثروة والصحة والوحدة والدولة والتحرير وإخراج المستعمر وهزيمة العدو والغنى وكنوز الأرض كلها زحفت على إجريهن. شيخي أنت شو عم تعلمهم الدنيا والآخرة؟ هي أنت أندبوري، أنت ماشي ودايق من جوعك رح تسلط، أنت العلماء ورثة الأنبياء، وصار يفهم عن الشيخ أنه لازم يكون أواعيه مزفتة ولفته مزفتة وصرمايته نص أجره برا ونص أجره جوا. ما هيك الشيخ عم يعلمهم باسم إيش؟ الزهد النرجوع بيقول لهم جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. شو عمل النبي أبو بكر؟ شو صار بمدرسة النبي؟ صار أمبراطور، وعمر رئيس جمهورية، وعثمان ملك الشرق والغرب، سيدنا علي رضي الله عنه كان خليفته، خالد القائد الذي ما هزمت له رأي. هلأ العرب كم حرب عم يعملوا؟ هلأ عم يعملوا حروب ينتصروا فيها، لكن على مين؟ على بعضهم البعض. أما على العدو حرب ضارية عم يسجلوا، عملوا حرب ضارية على العدو. إذا عملوا على العدو ضربوا اليهود مثلا مثل هاي السيارة المفخخة، ثاني يوم اليهود بيجي بيضربوهم بالطيارات، عواضهم 50 بيروحوا منهم 500، بيروحوا منهم 2000. وين العقل يا ابني؟ وين الحكمة؟ وين العلم؟ وين الثقافة؟ وين الإعداد؟ أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا كله مهمة الشيخ، وده يمشي بالتدرج وبالحكمة. الناس كلها بخير، الدولة بخير، إذا الدولة وجدت الشيخ الحكيم العالم المخلص اللي ما له غرض ولا بصير عميل لأحد إلا أنه يرقى بأمته، الدولة بتقدره، الله بيقدر يا ابني، الله بتولى حفظه والعناية فيه، الله موجود يا ابني، الله لا سخنان ولا واجع راسه ما له فاضي، الله سميع بصير. ما أعلم شابا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. بكرة إذا أنتوا قعدتوا بجامع بإيش تجيئون أهل المحل تبع الجامع؟ بإيش؟ بالشوربة. مشهور عن المشايخ سلتجية إنه تجي شي سلتة أكلة كوسة نحشي لما لبنية. هذا الشيخ ابني، مع أنه حقه لو المسلمين الشيخ الحقيقي قدموا له سواد عيونهم، لو قدموا له أرواحهم، هو عم يقدم لنا يا ابني الباقيات الخالدات السعادة الأبدية. قدمت له روحك، مالك، خدمتك، برك، هذا ابني كله ثاني. أما الشيخ بيقدم لك شيء لا يثمن ولا يحدد. وهل ما عرف لسه ما بيفهم، لسه مثل أطاطا اللي عيونه ما لم فتحها. قال فتكلم القوم كلاما لينا غير أبي لهب. كلام ما في إزعاج، تعالوا اسعدكم بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، يعني إيش مقبولة، يعني ما شد عليهم كثير. ولا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تجزون بالإحسان شوف ابني جهل الشيخ وطالب العلم بيجي بيقريهم فقه. الفقه قديش ذكر في القرآن الطهارة؟ أبو آية آيتين. أما فقه وثقافة الآخرة كم سورة؟ نص القرآن كله بالآخرة. من جهله مسكين ومن عقم مدرسته ما يدرسه. نحن كمشايخ نقول إن القرآن البركة. الفقه مثلا الشافعي على عيني ورأسي نقول من الفقه من 6000 آية من القرآن 150 آية والباقي كله في فقه الآخرة وفقه الحياة وفقه العقل وفقه الحكمة وفقه الأخلاق. قال فقال أبو لهب يا بني عبد المطلب هذه والله السوءة هي المصيبة والكارثة خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يده غيركم. أنتوا اعتقلوه وحبسوه قبل ما يجوا العرب هنين يتعدوا عليه وبعدين مصير كسر لشآمتكم لأنه من عشيرتكم ويمسك هذا الذل يقول لا أنتوا نفذوا هالشي فيه. شوف الشقي شوف الشقي ابني عمه. فإن التمستموه حينئذ إذا غيركم اعتقلوا حبسوا وعذبوا وقتلوا ذللتم وإن منعتموه والعرب كلها بدها تفز قتلتم. فقالت أخته رقي صفية عمة رسول الله أي أخي هي أي شو اسمها حرف نداء لمين للقريب. إذا واحد قريب إذا بدي أبو نايف ما بقول له يا أبو نايف اللغة بيه لأنه يا للبعيد للقريب أي له أي أبو نايف أي الناس ما تعرفه أو بالهمزة أبو نايف ما هيك ما الهمزة كمان حرف نداء. قالت له أي أخي أيحسن بك خذلان ابن أخيك ابن أخوك الله أكرمه بالنبوة إيه أنت بدل ما تنصره أنت تتخلى عنه هيك بليق فيه. والله ما زال العلماء يعني علماء أهل الكتاب اليهود والنصارى يخبرون أنه يخرج من ضئضئ أي من أصل وعائلة أبي طالب نبي. يعني كان المجتمع الإشاعات مملوءة أنه بده قرب خروج نبي آخر الزمان فهو نبي. قال أبو لهب هذا والله الباطل والأماني وكلام النساء في الحجال. الحجال يعني الخيم المرة ما بيحطوها بالخيمة ما لا فهمان الشيء قاعدة بخيمتها هي الله يحمينا من الشقاء. فإذا قامت بطون وعشائر قريش وقامت العرب معها فما قوتنا بهم فوالله ما نحن عندهم إلا أكلة رأس. إذا كان واحد اشترى الرأس من عند الرواس قديش بيخلص الرأس قاعدة واحدة بيخلصوه. قال نحن دام العرب أكلة رأس. فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا والله لحتى نحميه وندافع عنه والناصره ما دامت فيه أجسادنا حياة وأرواح. ثم رد مرة ثالثة دعا النبي جميع قريش المرة أهل مكة كلهم ورقى على جبل الصفا. كان بين الصفا والمرة وادي فطلع على جبل الصفا وقال بأعلى صوته يا معشر قريش إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل تريد أن تهاجمكم وتغير عليكم أكنتم تكذبونني؟ كان النبي اشتهر في مجتمعه بالصادق الأمين ما حدا طول حياته قبل النبوة مسك عليه كذبة ولا خيانة. قال إذا أخبركم أنه في خيل بدها تهجم عليكم من الأعداء بتشكوا في كلامي؟ قالوا والله ما جربنا عليك كذبا فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. جيب أسرتك وعيلتك وخالتك وأمك، ذكرها بالله اللي خلقها من ذرة من وجود، وبكرة بدك بدها تموت وتصير تراب وكفان، على قد ما إيش تتحمل. كأن الناس الآن نسيوا الإسلام كله، لذلك بيجي عليهم التذكير بالآخرة بيجي عليهم شيء شديد. بدك تكون حكيم وتدس النبض، وعلى أساس النبض توصف الدواء. إني لكم نذير مبين بين يدي عذاب شديد. قدامكم بالآخرة عذاب شديد، الأنبياء كانوا مرعوبين منه، خايفين منه، الأولياء الأتقياء الصلحاء، واللي الجهلاء والفساق وتاركين الصلاة وأهل الجاهلية. يعني إذا الميت إذا إجا الحنش على رقبته ولف على رقبته وما خاف ولا مد إيده ولا فز، هي شجاعة. لما شو هي إيش موت. وإذا أجت إلى جنبه ملكة جمال وباسته وما قال لها يا حرمي خافي من الله، ما بجوز من الله إذا ما حكى شيء. هالسكوت هذا بدل على حسن الأخلاق لما بدل على الموت. وإذا رأى الذهب وما مد إيده إله بدل على العفة لما على الموت. المسلمين في حالة موت يا ابني، أحياء الجسد كحياة الدواب. الدابة شو بيحس جسدها بالبرد؟ المسلم بيحس بالبرد، بالشوب بالشوب، بالتعب بالتعب، بالجوع بالجوع، بالشبق انه الحمار بده حمارة، والتيس بده ايش معزاي ما هي، والقديش بده. فصفيان في المسلمين الحس الجسدي، اما الحس الايماني الحس القلبي الحس الروحي الرباني هذا كله ميت. ولذلك الله قال أو من كان ميتا فأحييناه. ما كانوا ميتين الأجساد، والنبي أحيى أجساد، كانوا ميتين القلوب والأرواح، فحيت بالله فكرا وذكرا وحسا وشعورا. قال إن مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله. كان برات البلد وشاف العدو الجيش هاجم، لما شاف العدو هاجم على بلده شو بيعمل؟ ركض لحتى ايش يخبر أهله لحتى يستعدوا. فانطلق يريد أهله خوفا أن يسبقه العدو إلى أهله. شاف حاله ما راح يسن يصل، وانطلع على محل عالي، وصار يهتف ويصيح يا صباحاه يا صباحاه. انه كان العرب تغير على بعض البعض امتى؟ عند الفجر في الصباح، انه اوتيتم اوتيتم، انا النذير العريان. واذا كان الخطر اكبر هذا المنذر يشلح بالزلط ويركب عناء ويصيح الصياح ويحذر التحذير. هو ايش بالضبط؟ ان الشغلة شغلة كبيرة كتير. فالنبي قال عن نفسه انا النذير العريان. طالب العلم هيك عم يعلم الناس دينهم؟ هيك بدأ مثل ما النبي بدأ؟ عم يعلمهم القرآن؟ ما عم يعلمهم القرآن. مغنى موسيقى، الشرط انه ما يفهم ولا يعمل ولا ينفذ ولا يطبق. هو عدو القرآن، وهو عم يقول لك سمعنا القرآن يا ابني. هذا السبب كله ما في من يصنع له عقله الإسلامي وقلبه الإسلامي حتى يهضم علوم ومعاني والغذاء القرآني. وفي رواية جمعهم وكانوا 45 رجلا وامرأتان، فصنع لهم طعاما. هي مرة ثانية عمل لهم عزيمة، المسكين الشيخ كما بده يعمل لهم عزيمة. طيب هذول 45 واحد بدهم ايش؟ بدهم شيء عجل او شيء قاعود لحتى يكفيهم. النبي الله اعانه بزوجته كانت غنية، فكانت هي تنفق المال على الدعوة. هلأ المسلمين إذا رأوا داعي إلى الله لازم يتقدموا إليه بكل طاقاتهم ليعينوه على الدعوة، يقدموا له المال، يقدموا له الطلاب، يقدموا له الكتب، شو ما بيريد، يقدموا له البيت، يقدموا له المكتبة. اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. وإذا شافوه لو لبس لباس جديد كلهم بيحسدوه، بيحكوا في عرضه، بيحكوا في أهله، بيحكوا في كرامته، بيحكوا في دينه. هذا ابني في كتب الفقه قالوا لو قال شخص للعالم يا عويلم نادى باسمه المصغر قد يحكم بكفره وردته، لأنه هذا حقر نائب رسول الله. وإذا كان عم يكسر العظم تبعه وعم يهتك العرض تبعه، إذا الله عاد نزل له كل قملة وزن شي نص طن وطار، طارت البناية من 7 طوابق صارت كلها فوق بعضها البعض مثل الدانشيت ورق العنب، وهذا بيسلقوه وبيحطوا البرغل الناعم وبيحطوا عليه سمنة وبيأكلوا بورق إيش؟ العنب. إيه الله والله ما عرف ظنه يا ابني. ستنا خديجة والنبي تزوجها وهي أكبر منه 15 سنة لحتى تصير عنده مادة، وكان لها عقلها وشخصيتها اللي تليق غير غناها وتجارتها، شخصيتها كانت تحسن تحمل مع النبي عبء النبوة. يعني لازم طالب العلم كلنا نشجعه، كلنا نكرمه، كلنا نزوجه. وإذا دللناه ما روح يرخي بدن ويصير شيخ طبيخ وشيخ ولدني وشيخ مصاخر ولغو وبطالة، هذا ما بيصلح. الإمام أحمد في مجلس بعد ما كتب أخذ شوية تراب من الحيط ونشف الورقة من الحبر، قال له أنت لا تعد تأتي إلي فأنت لا تصلح للعلم. قال له شو ذنبي شو عملت؟ قال له شو عملت ما عرفان كمان شو عملت؟ قال له شو عملت؟ قال له أخذك للتراب من الحائط هل استأذنت صاحبه؟ يعني طالب العلم إذا ما عنده ورع، ما عنده تقوى، ما عنده مراقبة لله ناشئة عن الذكر وعن القلب الحي، ما شغلة شغلة شهادة وبرواز حطه بالحيط، شغلة قلب وعقل وعلم وهمة وقوة إلهية يحسن يحمل الحمل الثقيل. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فصنع لهم طعاما فأكلوا وشربوا، وذبح لهم جزعة، يعني مثل يعني صخرة صغيرة، وهن 45 والواحد وحده بيحسن بياكل الصخرة. قال فدهشوا لما رأوا كفاية الطعام القليل وقد كفاهم وأشبعهم جميعا. فقال أبو لهب لقد سحركم صاحبكم سحرا عظيما. المنحوس منحوس لو حطينا براسه وبين عيونه 500 فانوس. لو شاف النبي، لو سمع النبي، لو سمع إبراهيم، الله لا ينحسكم يا ابني. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يجوا لمجلس النبي ومنهم من يستمعون إليه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، شو استفدت؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، شو الحكي هذا، شو استفدت منه؟ الله قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا جايين للهداية زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم في اليوم الثاني قال له لسيدنا علي، قال له ردع منا غدا. الشيخ ما بده يكون عنده ميزانية مسكين، بأول الأمر طيب الميزانية بده ينزل على سوق الحدادين وسوق الهال يشتغل عتال. المسلمين بدهم يجوا كلهم شيخي نحن بين إيديك، مالنا وطاقاتنا وإمكاناتنا، بيعملوا له هالبيت وبيعملوا له هالمكتبة وبيفكروا فيه قبل ما يفكروا بأنفسهم. هذا المسلم ما بيشعر هالشعور في منه بيتم 50 سنة وما بيشعر هالشعور انه الشيخ قاله عليك حق شرعي. الشيخ صعيب ما عم يطلب، النبي ما طلب لا أسألكم عليه أجرا، لكن الصحابة كمان كانوا بضلة وجلد بارد ما حساس، يفدوا بأرواحه وأمواله. سيدنا أبو بكر أنفق كل ماله على رسول الله. هذا إمام الجامع ابني بروسيا الآن، إمام الجامع الطبيب يأخذ 120 روبل، الشيخ بيطلع معاشه إمام الجامع من 1000 ل 2000 ل 3000 روبل. هذا اللي حافظ عليه الإسلامون في ظل الشيوعية. هون هلا بلاد الإسلام وبلاد مهبط الوحي راح يروح الإسلام من إيش؟ هذا من جملة الأسباب جحود وجهل حق الشيخ. شيء ثاني كمان ضعف وعدم كفاءة الشيخ. فصار مثل هذيك القصة، واحد كان عنده 2 نسوان، واحدة اسمها حانة واحدة اسمها مانا، ودقنه كانت سلق بلبن، يعني شيء أسود وشيء أبيض، وزوجاته 2، واحدة شابة واحدة عجوز. وقت يروح لعند العجوز لحتى ما يشوف حاله عليها أنه أنا شاب، لما تنام حطله بالقهوة منوم وتجي بالملقط من طفله من دقنه الشعر إيش الأسود لحتى ما يشوف حاله عليه أني أنا شاب وأنت اختيارة. وأتروه لعند الصبية كمان تحط له منوم بالقهوة ينام، جيب الملقط تنتفل الأبيض لحتى ما حدا يعيرها أنه أخذ اختيار. في يوم من الأيام تناوى على حاله بالمرأة وشاف ما فيش ابنه لا أبيض ولا أسود، قال بين حانة ومانا راحت الحنة. فبين ضعف كفاءة الشيخ وبين أمية وجهالة المسلم بحق الشيخ ضوعنا الإسلام. لازم الأكل الطيبة قبل ما تأكلها الشيخ يأكلها، اللباس الجميل قبل ما أنت تلبسه الشيخ يلبسه، السيارة أول ما تشتري سيارة تفكر بسيارة للشيخ. انسريت أنا كثير من مدة، إحدى الداعيات دعتنا هي وأهلها دعونا على البيت، ركبوني بالسيارة. لمين السيارة؟ قالت إلها. من اللي؟ قال والله حلقتها اشتروا لياها. والله شوف رحت، هذا أقل واجب لك. طيب هي اللي عبترعى بناتكم وعبترعى نساءكم وعبترعى الأمهات، لك ما بتشتروا لحمارة؟ طيب هي إذا بدها تروح من هون للميدان بدها تركب بالباصات وبدها 2 3 ساعات تضيع من وقتها، بدك تفكر بسيارة الداعي والداعية قبل ما تفكر بسيارتها. بسياب قبل سيابك، ببيت قبل بيتك، بأكل قبل أكلك. إذا بدنا نعمل إسلام، وإذا كان إسلام بالكذب، إسلام النفاق، إيه مثل هاللي إجا لعند الشيخ علي الدقر من التجار، جلس عنده، قعد عنده ساعة زمان، وكان الشيخ علي الدقر عنده طالب كتير، وكل شوية شوية قال له الله يطولنا عمرك، الله يخلينا إياك، الله الله الله. إيه ولما فز الشيخ طالع على الكيس، عطى ليرتين ثلاثة ذهب. قال له أعوذ بالله الشيخ، كان إيش؟ قال له يا أبني، كان المسلم إذا أجى لعند الشيخ يبحث أن الشيخ مصلحة الدعوة، بناء الإسلام، طلبة العلم، شو محتاجين، ثياب، أكل، شرب، نوم، مبيت، فيجي يقدم ماله للشيخ والشيخ يقدم له الدعاء. قال له أنت أجيت لهون أخذت وظيفتي تبع الدعاء؟ قال له فأنا طيب صيت بلا شيء، لذلك أنا بدي أخذ وظيفتك، بدي أعطيك مصاري عوض التاجر. قال له أنا حكيت على المجموعة الكهربائية لحد هلا ما اجتمع حقها، هذا عيب، ما الإخوان أكثرهم عمال وطلاب، حينا حي فقير، لكن اسعوا، لازم هذا ينشرب بيوم واحد. بدنا هلا مكان لمنامة الطلاب. هلا إذا أجونا أبناء أوروبا وأمريكا لحتى نجعل منهم دعاة مثل الأخ عبد الهادي، هذول وين نجيهم من بصقاء؟ هذا لازم يكون أحسن المنامة، جاي أوروبي، جاي من أمريكا، اثنين أبو العمرية وباب الأوضاية من جنفيص، وعلى طراحة من خروق مزفتة، هيك بدك تعمل الإسلام؟ إن شاء الله بالتدرج كل شيء بيصير. فهي عزيمة تانية على حساب مين؟ على حساب النبي. لكن لو الشيخ خسر ما بيصير، خسر النبي أولكم أنتم المشايخ، لا تخافوا. فأكلوا وشربوا، ورد النبي عليه الصلاة والسلام، قام فيهم واعظا وداعيا، فلم يردوا عليه ولم يجيبوه، لا استنكروا كلامه ولا آمنوا، لأن الشيء ابني وبتدور المناويل السيارة من أول دورة بدور الموتور بدك لحتى تحمى السيارة. وصار يشاع على النبي في أوساط قريش بأن غلام بني عبد المطلب يكلم من السماء، يعني صار للنبي هالة قدسية، يعني بأول الأمر ما الناس كلها رأسا بدها تجي وتتجند معك في سبيل الإسلام، بالتدرج أول بيسمعوا بيجي أبو لهب، بيجي أبو جهل، وقبل منه بيجي أبو بكر، وبيجي سعد، وبيجي أبو عبيدة. قال حتى انتقل فعاب آلهتهم، صار يتنقص أصنام، هذه لا تسمع ولا تبصر ولا تعي ولا تفهم، أنتوا ضالين. وسفه عقولهم وضلل آباءهم، إن وجدنا آباءنا على أمه لآباءكم كانوا ضالين. يعني إذا كان أبوك ضال أنت لازم تكون ضال؟ هي الرجعية، شو يعني الرجعية؟ أنه تمشي على العقل الأولاني، إذا كان غلط بدك تتركه، وإذا كان صح الحقيقة ما تتغير، لا إذا كانت جديدة ولا إذا كانت عتيقة. العسل من عهد آدم إلى الآن تغيرت قيمته؟ ما بتغير. أما إذا كان كوسة مشي ومضى عليه يومين ثلاثة، مرور هالزمن بيغير حقيقته، لما ما بيغيره بيتاكل عاد، يمكن الكلاب ما عاد بتاكله، بيخم وبيحمض. فجاءوا إلى أبي طالب يشكو رسول الله، وقالوا إن ابن أخي قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا، وعم ينسبنا لقلة العقل وأن آباءنا ضالين، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. بدأت المعركة، المعركة الحامية كانت بالأول معركة دعوة. فالنبي عم يمشي بالمخطط الإلهي، أنت بدك تمشي بمخطط زمانك ومكانك، ما تحط إجرك إلا حيث الأرض تحمل ثقلك، تحط إجرك على خشبة على دفة أو ورزينها، بركي أبنيت فيك شوفها ماكنة من كل الأطراف، بعد ما تكون ماكنة وقف عليها. فقالوا له سب آلهتنا وعاب ديننا وسفها أحلامنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. أنت لا تتداخل، لأنه كان له مكانته وهو كان عم يحمي النبي. فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه. فقال لهم قولا رفيقا وردهم رنجا جميلا فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله يظهر دين الله ويدعو إليه لا يرده عن ذلك شيء. يعني أمن النبي حمايته. بواسطة مين؟ أبو طالب. بهذاك الوقت أبو طالب وحده بيكفي. فأنت أيها الداعي كمان يا ابني ما تتحامق، بدك تهاجم الدبابة بالموس، بدك تناطح القطار براسك، بدك تزين طاقتك والطاقة اللي بدك تقابلها، وعلى ضوء هالمعادلة هي لازم تكون الدعوة ناجحة. ما بصير تدخل في معركة فاشلة أو معركة هزيمة. فإذا قاتلت وكان القتال يوجب الهزيمة فبتنتهي، بينتهي القتال بإذلال كلمة الله. القتال لازم يكون لإعلاء كلمة الله. النبي ليش ما قاتل في مكة؟ لأن القتال بده يذل كلمة الله. في المدينة لما صار عنده قوة فقاتل وما أراد القتال. ببدر ما أراد القتال، أراد مصادرة القافلة. بأحد أراد يحاصر، بالخندق عمل خندق، ما بده يقتل العرب، بده يعمل من العرب أعز أهل الأرض. بمكة ربط الطرقات كلها حتى يفاجئهم ما يحسنوا يحاربوا. هذا يا أبني هلأ الشيخ رأسا يا بيكفر يا بيغتال، واحد عم يقول ربي الله يا أبني، بيقول لك كذاب. أنت مالك مأمور تقول كذاب وصادق، أنت مالك تحكم إلا بالظاهر وبما تسمع، أما القلب موكول إلى الله. لذلك ليش يا ابني؟ لأنه ما تربى عند المربي، لا تربى عقله ولا نشأ على الحكمة ولا فهم الإسلام. وهذا أخطر ما يكون. نص الطيار إذا بيستلم الطيارة شو بصير بالركاب؟ بيروحوا على الأفرع عوض ما يروحوا على عرفة، ما هي؟ قال وإلى ذلك أشار صاحب الهمزية فقال ثم قام النبي يدعو إلى الله وفي الكفر نجدة وإباء. الكفر في مين ينجده؟ في مين يساعده ويسعفه؟ ومتأبي متمنع عن طاعة الله ورسوله. في هالظرف النبي قام. هي الهمزية موجودة عندنا في مجموعة المتون مطبوعة لوحدها شيخ عمر، والله هي لازم الطلاب يعني بأوقات فراغهم يحفظوا، لأنه سيرة النبي نظما ومن أجمل ما يكون. قال ثم قام النبي يدعو إلى الله وفي الكفر نجدة وإيش وإباء أمما. يدعو إلى الله مين؟ يدعو أمما. أمما شو الصيغ؟ مفعول به. أمما أشربت قلوبهم الكفر فداء الضلال فيهم عياء. الكفر متشرب بالعظام تبعهم، فمعالجة ضلالهم تعي وبتتعب وبتعجز الأطباء في المعالجة، مع ذلك بالأسلوب الإلهي اللي طبقه رسول الله نجح 20 سنة. لكن هل الناس مسلمين يا ابني؟ هل إذا عندك حكمة وعندك قلب عدتك كاملة الناس بيقبلوا أجرك، الناس بيعزوك. فأنا بيأتيني كبار علماء أوروبا وأمريكا جلسة واحدة بس هل بيعرف عربي ما في حاجة للترجمة، يقوم بيقبل إيد الشيخ 3-4 مرات وهو بيكون بروفيسور في جامعة واشنطن. هذا بجلسة واحدة ابني. المسلم مثل البغل، أنا ما بدي حدا يبوس إيدي، هلا إذا بدي أعطي إيدي بساعة ما بحسن بطلع. لكن المسلم ما عنده لا احترام ولا تقدير. جاني سفير ألمانيا الغربية قعد عندي ساعة، هذا ومن طريق الترجمة، قال لي زرتك سفيرا وأودعك تلميذا. من 2-3 أيام أتاني سفير النمسا قال لي أنت عالم عالمي، ونحن أهل البلد شو بيحكوا شو بيفهموا؟ هذا ابني الطفولة وهذا الشقاء وهذا الخذلان. لكن بدنا نصمد ونثابر وبالحكمة والموعظة الحسنة وبالحب، وبالنتيجة على إذا مشينا على طريقة النبي النتيجة مضمونة بحول الله. قال ثم كثر الشر وتزايد وانتشرت العداوة بين النبي وبين كفار قريش وبين أصحابه حتى تباعد الرجال وتضاغنوا وأضمروا العداوة والحقد، وأكثرت قريش ذكر رسول الله بينها وحض بعضهم بعضا على حربه وعداوته ومقاطعته. أي انتقل النبي إلى مرحلة إلى المقاومة السلبية. هلأ ما في حاجة ابني، هلأ الناس مسلمين. روح لقرية وعرف كيف تعلم وكيف ترشد بيبوسوا إجريك، استلم أولادهم استلم أطفالهم. لا تعمل لي أنواع المياه التي يصح التطهير بها 70، علمهم. في كان الشيخ عبد الرحمن الحوت هذا مش 100 سنة اجى من الأزهر على بيروت، راعى الجوامع شافها فاضية والأهاوي مليانة، وين الناس؟ ما في حدا بالجوامع، قالوا لي بالأهاوي. راح شاح الجبة واللفة ولبس زقر وراعى القهوة، واجا شاف الناس القهوة مليانة. في شيء يتلائم مع عقول الناس؟ انت ليت القهوة لو عملنا الإسلام بشكل يتلائم مع عقول الناس ما بينتهى للجامع. اجا لصاحب القهوة قال له بتقبل حكاواتي اشتغل عندك اجير حكاواتي؟ هاي العظمة، هاي العظمة، جبة ولفة شيلها. قال له لنجربك. اجا ثاني يوم نص الحكواتي الأساسي هو كمل، شيخ وحكيم وعلم، طار عقله هذا صاحب القهوة. قال له على طول على جمعة جمعتين القهوة كان انتلى نصها صارت تنتلى لزقاء. بعدين بأثناء كان يعمل قصص عنتر الأبطال الخياليين أو غيرهم للجهلة، وهي كانت من تأليف كبار العلماء ويدخلوا معها العام الجهل شو بيحب؟ بيحب البطولة، بيحب ويدخلوا فيها الأخلاق وبشكل القصة. هلأ مع عميق الأسف هلأ بالراديو، شوفي بالراديو بالتلفزيون، لو نعمل مثل قصص عنتر لكنا في الأوج. هذا عنتر لمين؟ قصص عنتر والزير وألف ليلة وليلة ومدري إيش، هذا كان للعوام في الأهاوي. من الأهاوي من طريق القصص وين يتعلم الصدق، يتعلم الأمانة، يتعلم المروءة، يتعلم كرامة المرأة. هلأ الله يعيننا. صار يجيب لهم مع عنتر سيرة خالد، مع عنتر سيرة سعد بن أبي وقاص، أبطال الصحابة وصاروا رضي الله عنهم واحد صار يبكي وصلى الله عليه وسلم، بعدين صار ينظروا له مع الصفي حكواتي، صار شيخ بده يطلع مع طلع قدامه، في بعض منهم صار بعدين صاحب القهوة قال له انت شو مالك حكواتي، قال له انت شيخ. الخلاصة لما فهموا القصة قال له ايه شيخ، طيب بيجوز بالقهوة، قال له وين تريدوا قبل الجامعة تفضلوا على الجامعة تحسن تعملوها. كثير كان من الدعاة يروح على السينما يقطع ورقة سينما وقبل الفيلم بخمس دقائق عشر دقائق يطلع يلقي كلمة، هذا إخلاص ابنه، وكلمة حكيمة ورصينة ومليانة علم وقناعة وبيان، هاي بدها ابني، هاي لحالة ما بتصير، بدها المعلم المرشد الرباني الحكيم. فوصلنا هلأ إلى بدأ المعركة الحامية. هل أنتوا دخلتوا بالمعركة الباردة؟ فكل واحد منكم بيحسن يحيي عشر جوامع. أنا بعد شيخنا استلمت جامع يلبوة، واستلمت جامع السادات، واستلمت جامع أبو النور، وطول النهار أنا في لقاء متواصل مع الإخوان وعلى طريق شيخنا نقدم للناس أكل، كلهم يأكلوا عشرين ثلاثين زلمة. هلا مسكين الحجة ما بتحسن لا تجلي ولا بده مين يطبخ له وبده مين إيش، إيه منيح. هلا الله يعين الشيخ رجب ويعين أمثاله الأصول عواض، إذا جينا لعند الشيخ جيب لك شيء أكل تصفيحة، فأنت بتتغدى وما بتغلب الشيخ ما بجوز، جيب لك شيء صدر أوزي، يعني شو يعني بتخرب الكعبة. لك تعلموا ابني، أغلى شيء في الحياة الوقت، عم تاخد أعز شيء من عند الشيخ، شو عم تقدم مقابله؟ أنت عم تاكل حرام، آكل حرام. فخلي الشيخ وخلي زوجتك هي تجي تساعد مرت الشيخ، هي تغسل معها وهي تطبخ معها. هو الشيخ إذا صدق كل هذا ابني كله بديهي، إذا بيعطي يعطى، وإذا كان ما بيعطي. خطر كنا بالحج، خلاص درسكم، كان واحد جاي بسعدان ونحن راكبين بالباخرة، فالناس بالباخرة يجتمعوا على السعدان، هذا يعطيه فستة، هذا لوزي، هذا خيارة، هذا يأخذ ويمسك إيده مثل يحطه على رأسه. إجا واحد حط له هيك إيده بجيبته وطالع عليها كأنه فيها شيء وهي مغشوشة، وعطاها للسعدان. السعدان فتح له إيده طلع ما فيها شيء، السعدان ما ترك له إيده، أخذ له إيده حط لها بين أفخاده ويطقش له عليها. فإذا السعدان ما رضي حدا يضحك عليه، لا تظنوا يا أبني بصير شيء بلا شيء. الله عز وجل الغني ما بيعطينا الجنة إلا مقابل الأعمال الصالحة، لا يمكن الله بيحسن كان يعطينا سبل من غير بدار، ما هيك؟ وبيحسن كان يعطينا ثمر ينزلنا تفاح من السماء وانت ماشي ماشي قلنا نزل التفاح على رأسك، هذا طج رأسه وهذا اجى على مخاره. فما في شيء ابني بلا شيء. المسلمين تعودوا عبر القرون الأخيرة انه بدهم الأشياء بالدعاء وبالتمني، والآن نسيوا الإسلام، نسيوا كل واحد همه بطنه فرجه لبسه شغله رسماله مربحه تجارته شغله إيه؟ أما آخر دينه إسلامه كذا هذا إيه، طيب النبي هيك عمل، الإسلام هيك قام، إيه؟ ف تجدوا إن شاء الله ربي ببركة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الله بيجعل من كل واحد منكم المسلم الحقيقي، المسلم اللي مبني إسلامه بالعلم وبالقلب وبالذكر وبالأخلاق وبالدعوة إلى الله، وبيبذل وقته وجهده وبيتحمل في سبيل الله وبالحكمة والموعظة الحسنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. قال: من صلى الصبح بجماعة وجلس يذكر الله إلى طلوع الشمس، والعلم يعتبر نوع من ذكر الله، ثم صلى ركعتي الضحى كتب الله له ثواب حجة وعمرة مقبولتين مقبولتين مقبولتين. اللي بيروح على الحج، اللي حاجج حج الفرض، اتعال على الجامع، هيك النبي عم يحكي ما من عندي. وهالمصروف جوز لك شي طالب علم، عشر 15,000 اعطيهم لشي طالب علم عزاب يا عبد محروق بالعزوبية، اشتري له مكتبة، 10 حجاج يشتروا له بيت. بزمتكم ما افضل من حج النفل؟ والله افضل 1000 مرة. 20 حجية كل واحد 10 ب200,000، اذا اشتروا له بيت، هذول عمروا بيت علم، بيت اسلام. ان شاء الله هالفقه ما حدا يستنجي من مشايخ يحكي، لانه متى ما حكى بيقول الشيخ مادي. انا الحمد لله الله اغناني، وانا في غنى عنكم جميعا بفضل الله، لذلك ما عصفت موضع تهمه. فلذلك عم بسم بيحكي، اما غيري من المشايخ ما بسم يحكي مسكين. ولذلك الشيخ رايح دعس، والمسلمين رايحين معس. يلا على صلاة الضحى.